عندك يا عبد الرحمن السؤال هذا: إذا وقع الموت قبل الفرض، مات زوجها قبل أن يفرض لها، فما الحكم؟ فما هو الذي لها وما الذي عليها؟ عبد الرحمن هذا من الشيخ: إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الفرض، قبل أن يفرض لها، مات ما هو طلق، مات عنها قبل أن يفرض لها، فماذا عليها؟ وقبل أن يدخل، مات عنها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، أجب. عبد الرحمن يقول: لها نصف المهر. نعم أحسنت، لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث. أحسنت، لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث، ثلاثة أشياء. هذا متفق عليه يا رامي أو في خلاف؟ هذا الحكم الشرعي في من مات عنها زوجها قبل الدخول وقبل يعني بعد الدخول أو قبل الدخول وقبل الفرض أيضا، هذا متفق عليه أم في خلاف؟ نعم في خلاف. أحسنت، في خلاف وليس بمتفق عليه، وإنما هذا هو القول الصواب، وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول جماهير أهل العلم. هذا قول جماهير أهل العلم. من خالف في هذا وقال ليس لها صداق وإنما لها الميراث وعليها العدة، وأما الصداق ما لها صداق؟ نعم الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقالوا أصل هذا الطلاق، والطلاق إذا طلق الشخص قبل الدخول وقبل الفرض ليس لها صداق وإنما لها متعة، وأصل هذا الفراق وهو الطلاق، فإذا له نفس الحكم، فليس لها صداق عنده لأنه ما دخل بها وما كان هناك الموجب للصداق وهو الدخول، فإذا ليس لها صداق وعليها العدة ولها الميراث. والذين قالوا لها الثلاث الأشياء وهو الميراث والصداق وعليها العدة، بماذا استدلوا؟ يا أبا عبد الله، حديث مروع بن واشق أحسنت، في قضاء المسعود رضي الله تعالى عنه في قصة هذه المرأة التي هي تسمى ببروع بكسر الباء، وبعضهم يفتحها وهم أهل اللغة ويكسرها أهل الحديث، بروع بن تواشق. فابن مسعود لما سئل عن مسألتها التي نحن بصدد الكلام عليها قال لها المهر وعليها العدة ولها الصداق، ولها مهر، لها مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة، ثم وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منه، ثم أخبره معقل بن سنان أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما حاله؟ عند من؟ ضعيفة؟ طيب عندك؟ نعم صحيح أنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين ضعفوا بأي شيء ضعفوا؟ تفضل. نعم، من العلة التي ضعفوه بها قالوا هذا الحديث جاء من طريق أهل الكوفة، وقد عرضه أهل الكوفة على المدينة فلم يعرفوه، وهذا يدل على أنه ما هو حديث، ما عرفه المدينة وهم قد كان عندهم أصحاب رسول الله. نعم قالوا فيه اضطراب، فتارى معقل بن يسار وتارى معقل بن سنان وتارى رجل من أشجع وتارى جماعة من أشجع، هذا قالوا اضطراب. نعم قول علي في معقل بن سنان الراوي أنه أعرابي يبول على عقبيه، أحسنته، بقي شيء من العلل، فمن يجيب عن هذه العلل؟ من يجيب عن هذه العلل؟ أما اضطراب الصحابي فلا يضر، أما الاضطراب فليس بعلة، وهذه غير قادحة هنا، لأنه كما تعلمون متردد بين صحابي وصحابي، هذا الاضطراب الذي زعموا أنه اضطراب متردد بين صحابي وصحابي، وهذا غير قادح، هذا الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي، سواء قلنا هذا أو هذا، الحديث ثابت للصحابي وإن حصل الخلاف الصحابي، فهذا تردد لا يضر إن شاء الله، وهذا اضطراب لا يضر لتردده بين صحابي وصحابي. طيب عند من؟ عبد الرحمن. نعم، ما جاء عن عني لا يثبت، أنه رواه أعرابي يبول على عقبيه، لم يثبت عن النبي، لم يثبت عن هذا عن علي رضي الله تعالى عنه. من ذكر هذا أنه لم يثبت؟ ها، من ذكر هذا أنه لم يصح؟ صاحب البدر المنير، أحسنت. طيب الثالث، العلة الثالثة، جواب عنها. نعم، عدم معرفة أهل المدينة، هذا ليس بعلة له وليس بقادح فيه، فكم من أحاديث خفيت على من هم أجل ممن يشار إليهم، خفيت على الصديق وعلى عمر رضي الله تعالى عنهم، هذا معرض على عمر ولا عرض على الصديق، حتى يقال عرض على أهل المدينة، عرض على بعضهم ربما ما عرفه وما وقف عليه، وكم من أحاديث ربما ما يقف عليه علماء يقولوا ما نعرفه هذه الأحاديث، وهذا لا يدل على ضعفها. ومن ادعى أنه قد أحاط بالسنة فقد كذب، كما يقول الشافعي رحمه الله، ما في أحد أحاط بالسنة علما، وما حول العلم جميعا أحد، لا ولا مارسه ألف سنة، فما في أحد أحاط بالعلم ولا أحاط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ في العلماء رحمهم الله، لكن بعض الشيء من حديث رسول الله فيدركه ربما من هو أصغر منهم، كما في قصة أبي موسى مع عمر، أدرك الحديث أبو سعيد أبو موسى وهم أصغر من عمر علما وقدرا أيضا وسنا وملازمة لرسول الله، أقل ملازمة لرسول الله. فالحاصل هذه العلل التي أعلنوا بها الحديث كلها لا تستقيم لهم، فالحديث ثابت، وهو عمدة من يقول بالمسألة التي سمعت أن الصداق لها ويفرض لها الصداق وتعطى مهر المثل، هذا عمدتهم الذي يرتكزون عليه هذا الحديث، فإن ضعف الحديث ما معنى غير هذا الذي تسمع، فيبقى القياس، إن ضعف الحديث فيبقى القياس، فأصل المسألة الفراق والطلاق، فتلتقي مع الطلاق في الفراق، فإذا يقاس على الطلاق، لكن الحديث قد ثبت، فإذا ثبت الحديث كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال رحمه الله، نأخذ المسألة التي قد قرأنا فيها شيئا نواصل فيها، فالمسألة الأولى تحفظ ونحن نحتاج إليها، فإنها تتكرر عند الناس ربما، وربما تكون تجري على بعض الناس هذه المسائل، فيكون الحكم هو ما سمعته على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة مفروضة في من ذكره مات عنها زوجها ولم يفرض لها ولم يدخل بها، أما إذا دخل بها هذا لا إشكال، لها المهر كامل، لا إشكال أن لها الصداق، ما في إشكال في التي هي مدخول بها مات عنها بعد الدخول، هذا ما فيها إشكال. قال رحمه الله، المسألة السادسة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال وهي معضلة، أي مشكلة، هذه المسألة والخلاف فيها قوي، والأمر كما يقول رحمه الله، هذه مسألة مشكلة في المقصود بالذي بيده عقدة النكاح، من هو هذا الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج؟ هل هو الولي، ولي المرأة، أم الزوج؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمه الله. قال وهي معضلة اختلف العلماء فيها، فقيل هو الزوج، قاله علي وشريح وسعيد بن مسيب وجبير بن مطعم، وأكثر الفقهاء على هذا، وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه وأحمد، هذا قول عامة الفقهاء، ومنهم من قال إنه الولي، أي ولي المرأة، ولي الزوجة، هو الذي بيده عقدة النكاح ويعفو، إن شاء يعفو عفا، ويسقط حق ابنته وموليته. ومنهم من قال إنه الولي، قاله ابن عباس والحسن وعكرمة وطاووس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة وعلقمة ومحمد بن كعب وابن شهاب وأسود بن يزيد وشريح الكندي والشعبي وقتادة. هذا قول جماعة من أهل العلم، وهو قول للشافعي قديم أيضا، قول للشافعي قديم، لكن الجديد هو ما سمعته مع الجمهور، والشافعي في أصح قوليه، فله قول آخر هناك مرجوح، لكن هذا الصحيح عنه الأول أنه يرى أنه الزوج. ولا تعزم عقدة النكاح، فعقدة النكاح بيد الزوج، فإذا تزوج صارت عقدة النكاح بيده، فله أن يحلها هو، أن يحل عقدة النكاح، فله أن يحلها بعد الزواج، وأما قبل ذلك قبل الزواج فهي بيد الأب. قال رحمه الله: واحتج من قال إنه الزوج بوجوه كثيرة، لبابها ثلاثة، واللباب هو أصل الشيء وخيار الشيء وخالص الشيء، هذا معنى اللباب، خالص الشيء وخيار الشيء. وقال في المعجم: اللباب خالص كل شيء، يقال فلان لباب قومه، فيكون معنى هذا لبابها ثلاثة، أي خيار الأقوال هذه. وأحسن ما قيل ثلاثة في هذه الوجوه التي ذكرت أنها كثيرة، إنه الزوج بوجوه كثيرة احتجوا، لبابها خيارها خالصها ثلاثة، وإن له وجوه كثيرة لكن نذكر الخالص منها والخيار والأفضل والأقرب، والأقرب منها وبعضها ربما بعيد يعرض عنه، ولباب الجوز واللوز ونحوهما هو جوف الشيء، اللباب هو جوف الشيء، يقال لباب الجوز واللوز أي جوفه. وأما هنا فالمقصود به كما سمعت خالص الشيء خيار الشيء. قال: واحتج من قال إنه الزوج بوجوه كثيرة لبابها ثلاثة. الأول أن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية ذكرا مجملا من الزوجين: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فذكر الصداق مجملا من الزوجين، وقد فرضتم لهن فريضة، وفي الآيات التي تذكر فسر الصداق وأنه المهر وأنه واجب، وأن المرأة لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من صداقها وهكذا، فهنا تفصيل في هذا الصداق وهناك إجمال. قال: الأول أن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية ذكرا مجملا من الزوجين، فحمل على المفسر في غيرها، وقد قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، عن الصداق هذا، طبن لكم عنه منه شيئا فخذوه لا مانع من ذلك، فعلى هذا أو يعفون النساء تعفو عن حقها لا مانع من ذلك، وهكذا الزوج يعفو عن حقه إذا لم يدخل بزوجته وكان له نصف، فله أن يأخذ وله أن يعفو، له أن يأخذ هذا النصف الذي له وله أن يعفو، يسقط هذا النصف يقول خذه، وأما هذا الصداق ليس له أن يأخذ منه شيئا، الذي دخل بها ليس له أن يأخذ من صداقها شيئا لأنها مدخول بها، فلها المهر كله، لها المهر كله، وليس له أن يأخذ ريالا واحدا إلا بطيب نفس منها. وأما تلك مطلقة قبل الدخول وبعد الفرض فله حق في هذا المهر الذي أعطاها، له حق وهو النصف، فله أن يسقط حقه، وهي كذلك لها أن تطيب نفسها بنصف أيضا النصف الذي لها. وأما هذا فالمقصود بالصداق صداق المدخول بها، فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا منه إلا عن طيب نفس منها. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فأذن الله تعالى للزوج في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه، وقال أيضا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذا تحذير والله الأزواج ووعيد أيضا كذلك يتضمن، فهذا إثم مبين واضح، والإثم كما تعلمون يستحق فاعله العذاب عليه، يستحق فاعله العذاب عليه الذي يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فبعضه ربما يتحايل على المسكينة هذه في أخذ مهرها يعطيها، ثم إذا دخلت به ودخل بها تحايل على أخذه منها، إما عن طريق ما اشتري لها به من ذهب أو غير ذلك إلى آخره حتى يسطو عليه، أو إذا كان لازال في يدها تحايل عليها، فلا يجوز هذا بالحيلة، وإنما تأخذ بما طابت النفس به. ولو أعطتك الكل بعد أن يسلم لها ثم قالت خلاص ما أريده هو ملكي وأنا متنازل عنه، هاتوا مهري أعطت فلان، أعطت لزوجها هذا المهر أو أعطت بعضه لزوجها. أما الزواج بلا مهر حرام ونكاح فاسد، ومن ذلك نكاح شغار، هذا حرام ولا يجوز، أزوجك وتزوجني وليس بيننا مهر، هذا نكاح حرام. وأما نكاح بمهر ثم بعد ذلك تتنازل عن حقها بطيبة نفس لا بتحايل عليها ولا بحيل شيطانية في إسقاط المهر، فهذا حرام لا يجوز. وحتى الأب ليس له أن يأخذ إلا بطيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، وإن كان الأصل أنت ومالك لأبيك فلها أن تعطيه، وله أن يأخذ بقدر حاجته، أما يسطو عليه فلا. فمن أهل العلم من يقول له أن يأخذ بقدر الحاجة، بقدر حاجة أنت ومالك لأبيك، فهو مالها وهي ومالها لأبيها سواء كان الذكر أو الأنثى، فلا تعارض. إن أخذ يأخذ بقدر الحاجة من هذا الشيء، فلا يأخذ كله فيعطي ابنته فهو مهرها وهو لها في الأصل، لكن على هذا أنه إن أخذ يأخذ بالمعروف. وأما الآن ربما المهر كله في جيبه، كله في جيبه وأنت ومالك لأبيك، يحتاج أنت ومالك لأبيك. طيب هذه المرأة محتاجة لبعض الأشياء، محتاجة لتجهيز نفسها من ذهب وكذلك ما تتزين بهم ملابس، لا تجد يأخذ المهر وليس لها شيء، وملايين تدفع عند القبائل. أما نحن أشياء الحمد لله والحمد شيء يسير، لكن عند القبائل ربما نحو مليونين وأكثر من ذلك، وتجد الأب هو الذي يسطع المهر، هذا حرام وظلم. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وأما إذا لم تطب نفسها فلا تقل هو أنت ومالك لأبيك. قال رحمه الله فأذن الله تعالى للزوج في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه، قرأنا هذا. فنهى الله تعالى الآية الثانية وإن أردتم استبدال، فنهى الله تعالى الزوج أن يأخذ مما آتى المرأة إن أراد طلاقها، نهاه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ مما آتى المرأة إن أراد طلاقها، وأما إن طلقها ولم يدخل بها وفرض لها فيأخذ حقه النصف وله أن يعفو عن حقه، فلا يقال كيف يأخذ، هذه في المدخول بها وتلك في المسمى غير المدخول بها، مسمى لها غير المدخول بها. قال رحمه الله الوجه الثاني في ترجيح أن المقصود به أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح المقصود به الزوجة. قال الثاني قوله تعالى إلا أن يعفون يعني النساء، وهذا لا إشكال فيه، وشذ بعضهم قال إلا أن يعفون المقصود الرجال، هذا شاذ، هذا القول شاذ، بل المقصود به النساء بدليل ثبوت أيضا كذلك النون من حيث اللغة. قال الثاني قوله إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج، معناه معنى هذا يعفو الذي بيده عقدة النكاح ومعنى إلا أن يعفون، ما معنى حتى يعني يصل إلى أن المقصود به الزوج الذي بيده عقدة النكاح، معناه يبذل جميع الصداق، هو له نصف ولها نصف، فيقول لا خذ النصف الذي لي فيبذل جميع الصدق، يكون قد عفى، قد عفى عن حقه. والعفو يأتي بمعنى الإسقاط ويأتي بمعنى البذل، فعلى هذا لا إشكال، لأن بعضهم يقول كيف يعفو؟ العفو ما يكون في الزائد، العفو ما يكون في الزائد، يعطي زائد ويقال عفا، لا، وإنما العفو يكون في حقه موجود هذا فيعفو عنه، أما يعطي ويقال عفا لا، العفو يأتي بمعنى البذل، بمعنى البذل، أو يعفو أي يبذل الذي له فيعطيها شيئا زائدا وهو حقه يعطيها إياه. وإلا في العفو في الأصل هو الإسقاط، عفوت عنه أسقطت الذي لي عليه، أسقطت الذي لي عليه، لكن العفو أيضا يطلق بمعنى البذل، فإذا لا بأس من إطلاق العفو بالشيء الزائد على الشيء الزائد، لأن بعضهم يقول يرجح أن المقصود به الولي، لأنه لا يصلح إطلاق العفو هنا على الشيء الزائد، وإنما يطلق العفو على الإسقاط وما يطلق على الشيء الزائد، يعطي شيء زائدا وقال عفا فلان عفا، لا ما هو صحيح هذا. لكن بناء على هذا أن العفو يأتي معنى البذل ويأتي معنى الإسقاط يصح المعنى أنه يقال له عفا فلان عفا وأعطى شيء زائدا أي بذلا، فلا مانع. وإلا رجح القول الثاني بأن العفو ما يطلق على الزيادة، وإنما يطلق العفو على الإسقاط ولا يطلق على البذل. الصحيح أنه يقال بذل عفا بذل وعفا أسقط. قال معناه يبذل جميع الصداق، يقال عفا بمعنى بذل كما يقال عفا بمعنى أسقط، إذن لا إشكال في قوله أو يعفو الذي بمعنى يبذل الذي بيده عقدة النكاح الشيء الزائد الذي هو له فيبذله، فيكون قد عفا من هذا الحيثية. قال كما يقال عفا بمعنى أسقط، ومعنى ذلك وحكمته أن المرأة إذا أسقطت ما وجب لها من نصف الصداق تقول هذا وجه الإسقاط الآن والحكمة، تقول هذا القول. قال ومعنى هذا أو معنى ذلك وحكمته أن المرأة إذا أسقطت ما وجب لها من نصف الصداق تقول هي لم ينل مني شيئا ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال بإسقاطه، وقد وجب إبقاء للمروءة واتقاء في الديانة، فالمرأة تعفو من هذا الوجه، فتقول الرجل المسكين بذل ماله معي وما أدرك ما يقصد، أي ما أدرك المقصود وما يرومه من بذل المال، فإنه من باب المروءة، إبقاء المروءة واتقاء أيضا في الديانة أننا نعفو عنه ونقول له خذ مالك خلاص، أنت أعطيتني النصف المهر الآن، تقول لها أعطيتني نصف المهر وما وصلت إلى مقصودك بإعطائك لهذا نصف المهر، ما وصلت إلى مقصودك، فمن باب التقوى ومن باب أيضا كذلك الديانة ومن باب إبقاء المروءة خذ حقك هذا، لأنك ما وصلت إلى مقصودك به، فتقول له خذ حقك، فهذا منها كرم وهذا منها عفو، يعتبر لأن الرجل أعطى مسكين مهرا وما وصل إلى مقصودي وطلق قبل أن يصل إلى مقصودي، فتعفو المرأة وتكون هي الكريمة، فتقول الرجل قد بذل وما وصل إلى شيء فخذ مالك، فخلاص المال الذي دفعته خذه، فهذا منها كرم يعتبر وعفو، من هذه الحيثية تكون قد عفت بسبب هذا الشيء. قال وحكمته أن المرأة إذا أسقطت ما وجب لها من نصف الصداق تقول هي لم ينل مني شيئا ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال بإسقاطه، وقد وجب إبقاء للمروءة واتقاء في الديانة، ويقول الزوج، الزوج يعفو. إيش المخطوطة؟ وقد وجب إيش؟ طيب وقد وجب أيضا للمرأة، كلام ما يستقيم، لا جعل تحتها خط الذي هو المخطوط، فقد وجب إبقاء المروءة كلام مستقيم، فوجب هذا الإسقاط علي إبقاء المروءة، فهذا جعل تحت خط. قال رحمه الله وقد وجب إبقاء أي هذا الإسقاط للمروءة واتقاء في الديانة، ويقول الزوج أنا أترك المال لها لأني قد نلت الحلة وابتذلتها، أي امتهنتها بالطلاق، هذا الطلاق فيه امتهان لها، وأنا قد نلت الحل منها وهو بالزواج، ولكن ما وصلت إلى هذا الشيء، وابتذلتها بالطلاق أي أهنتها وامتهنتها، فهذا يعتبر امتهان لها الطلاق، والناس ربما يتكلمون ليش فلان طلقها، ليش فلان يعني ما دخل بها مباشرة أول ما هذا عقد هكذا، قال خلاص أنت طالق، أنت طالق ولم يدخل بها، فيحصل لها انكسار ويحصل لها ابتذال وامتهان، فيقول أنا أحق بالعفو وأسقط حقي الذي هو لي الباقي وهو النصف، لأن المسكينة هذه قد ابتذلت وقد حصل لها شيء من الانكسار، فأنا أحرى بالكرم هذا وأحرى بالإسقاط فيسقط حقه، وهذا منه كرم عظيم. وهذا اللائق والله بالزوج أنه يعفو ويصفح، فالمرأة قد ابتذلت وحصل لها انكسار بسبب الطلاق فيعفو عن نصفه. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا كلام جميل في العفو من الزوج والعفو من الزوجة. فعلى هذا الراجح أن المقصود بالعفو هو من جهة الزوج عند جماهير أهل العلم، لأنه معنى هذا معنى عفو الزوج هذا أنه يقول أنا سأسقط مالي. ليش تسقط مالي؟ لأني قد ابتذلتها، أي حصلت لها امتهان وانكسار، فأنا أحق بالإسقاط من المسكينة هذه، فيسقط ماله من النصف. وكذلك ما سيأتي أيضا يذكره، قال أنا أترك المال لها لأني قد نلت الحلة وابتذلتها بالطلاق، فتركه أقرب للتقوى وأخلص من اللائمة، فتركه أقرب للتقوى وأخلص من اللائمة، بدل ما يلام أو تلام هي والناس يتكلمون عليها ليش فلان تركها ومع ذلك أخذ حقها، أكيد ما أعجبته مع ذلك أخذ حقه وطالب بالنصف وقال هاتوا حقي، لكن لما يعطيها هو يقول أكيد الخطأ منه، ما تنازل عن حقه إلا لأنه أخطأ في إيش؟ في حقها، فتبقى كرامتها، تبقى كرامته ويقل انكسارها، لأن فلان يقولون الناس أكيد هذا الخطأ منه لأنه أسقط حقه وقال خلاص أنا ما أريد النصف، فهذا كما يقول وأخلص من اللائمة، أي أنها ما تلام المرأة إذا أسقط ما حقه كثيرا. لكن بخلاف إذا قال هاتوا حقي يقولوا أكيد هذا يتكلم وصر قوة، أكيد هم ما أعجبت هذه البنت وهم الذين أخطأوا عليه فزهد فيهم ومع ذلك طالب بحقه، فإذا الخطأ من المرأة هذه إذا هي قبيحة أو ما هي طيبة، فيزهد فيه الناس أو يزهد فيها الناس، لكن لما يسقط حقه تقل اللائمة على المرأة، وربما أرجع الخطأ من جهته كما قال بعض أهل العلم ويقول هو المخطئ وسهل يصبر، هو يصبر، لكن هذه المسكينة إذا زهد فيها الناس أو علموا أن الخطأ بجانبها ربما يزهدون من فيها وما يأتيها أحد بعد ذلك، وأما الرجل سيذهب تزوج أخرى وأخرى إلى آخر ذلك، لكن إذا كان الخطأ بجانبها والناس علموا بذلك ربما يزهدون فيها. هذا هو السبب أخلص من اللائمة، أي من لوم المرأة المسكينة هذه إذا أنا طالبت في حقي، فيرجعون الخطأ من جانبها بدليل مطالبة بحقي، فإذا نسقطه من أجل هذا الأمر حتى لا تلام أكثر. قال رحمه الله ويقول الزوج أنا أترك المال لها لأني قد نلت الحلة وابتذلتها بالطلاق، فتركه أقرب للتقوى وأخلص من اللائمة. الثالث، الوجه الثالث وهو الأخير من لباب الأقوال وهي كثيرة، لكن أقرب هذه الأوجه هذه الثلاثة وأفضلها هذه الثلاثة. قال الثالث أنه تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وليس لأحد في هبة مال لآخر. صحيح ما في أحد يهب مال غيره، مال غيره هذا ما له فضل، يأتي لحق الغير ويقول مسخ خذ فلان حق فلان يا فلان خذ هذا المال وهو ما هو له، فأي فضل له؟ فنقول حتى هذا يرجع إلى الولي، الولي هذا ما هو ماله، هذا مال البنت، والله يقول لا تنسوا الفضل بينكم، فهذا ما له فضل هذا الولي، إنما الفضل للمرأة أو للولي أو غصي للزوجة، فإن أعطى الزوج ماله يكون قد تفضله، وأما إذا أعطى الولي فليس لأحد في هبة مال لآخر فضل. فإذا الصحيح يقولون على هذا المقصود بالولي أو بالمقصود بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فإذا أعطى الشخص حق غيره فأي فضل له، لكن إذا أعطى حقه وأسقط حقه فله فضل، فإذا يحث على أنه يترك هذا الشيء. قال الثالث أنه تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وليس لأحد بهبة مال لآخر فضل، وإنما ذلك فيما يهبه المفضل من مال نفسه، وليس للولي حق في الصداق، ليس للولي حق في الصداق، فالصداق إنما هو للبنت، وللبنت أن تعطي أباها شيئا من ذلك، أنت ومالك لأبيه، أما يعتدي ويأخذ هذا لا. قال القرطبي رحمه الله أجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها والمهر مالها، أجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها والمهر مالها، إذا كان مالها الذي هو لها لا يهب منه الولي شيئا، وهذا المهر يعتبر من مالها، إذن يدخل تحت الإجماع هذا، يدخل أنه لا يعطي شيئا ليس له وإنما هو للمرأة. فإذا كان هذا المال الذي هو لها غير المهر ليس له أن يهب بالإجماع منه شيئا هذا الأب، وكذلك المهر هو من مالها إذن لا يهب منه شيئا، وفي خلاف كما سمعته. وأما المال الذي هو لها فلا يهب منه شيئا، فلا يأخذ منه ويعطيه الأبناء الآخرين. مثلا رجل له أكثر من ولد، فيأخذ هذا المال من فلان الولد هذا ويعطيه للثاني، هذا لا يصلح. أما يأخذه له إن احتاج فلا مانع من ذلك، أما يأخذ لبعض أولاده الآخرين ربما يقع في نفسي، كيف يأخذ المال يعطيه لأخي، كيف يأخذ المال يعطيه لأخي، ربما يقع في نفسي، لكن يأخذ لنفسه أنت ومالك لأبيك. فأجمع يقول على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها سواء كانت هي أو الذكر، فلا يهب شيئا من ماله للأخ أو لغير الأخ، هذا لا يصلح. أما أنه يأخذ من مالها له إن احتاج فهذا جائز لا مانع منه. فهكذا أيضا المهر هو من مالها، فإذا لا يهب منه شيئا إلا بإذنها. قال رحمه الله، قد شاء الوقت لكن نكمل هذه العبارة ونقف عند أدلة من يقول بأنه الولي. قال رحمه الله: الثالث أنه تعالى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وليس لأحد في هبة مال لآخر فضل، وإنما ذلك فيما يهبه المفضل من مال نفسه، هذا الذي يقال له فضل، وقد تفضل بأنه وهب ما له. أما يعطي الناس حق الناس ويقال يثنى عليه، هذا ما هو معلوم ولا هو معروف حتى في عرف الناس، ولا كذلك في الشرع من باب أولى. عندي المفضل سهل، متفضل يقول في المخطوط المتفضل فيما يهبه المتفضل، جيد أحسن، هذا اللفظ أفضل من هذا. قال: وإنما ذلك فيما يهبه المفضل في المخطوط المتفضل من مال نفسه، وليس للولي حق في الصداق. وهذا أمر معلوم أن الصداق إنما هو حق المرأة فليس حق الولي، ولا هو أيضا حق الزوج، خلاص بعد أن يعطي فليس هو له، ولا سيما بعد الدخول. فالحاصل هذه المسألة لازلنا في الكلام عليها. أطال الإمام رحمه الله في الولي من هو، أو في الذي بيده عقدة النكاح من هو، ورجح رحمه الله كما سيأتي أن المقصود به الولي، أن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي، سيأتي ما يدلل به على أنه الولي وليس الزوج، وجماهير أهل العلم على أن المقصود به الزوج. تفضل يا أخي إلى هنا.